الثانية في القاهرة، والثانية من كل يوم خميس وحتى الثانية والنصف الموعد مع روائع من الزمن الجميل. والروائع اللي اخترناها النهاردة وبناء على رغبات حضراتكم من الأسبوع الماضي ونحن في استفتاء من تستمعون إليه اليوم، شادية ولا فريد الأطرش، كانت نتيجة الاستفتاء 230 صوت لشادية و150 صوت لفريد الأطرش. إذن مطربة وفنانة اليوم اللي من الزمن الجميل شادية، وحيكون معاها فنان أجمل من الزمن الجميل بنغماته اللي قدمها ليها بليغ حمدي في ذكرى اليوم. إذن اليوم نحن مع مبدعين اثنين، واحدة في الغناء وواحد في الإبداع الموسيقي، بليغ حمدي وشادية. كل أغنيات شادية اليوم أبدعها موسيقارنا بليغ حمدي في ذكرى. نبدأ رحلة الإبداع شادية وبليغ حمدي على موجة القاهرة. اسمراني ليه سافر وين كل يوم خميس. النهاردة في مبدعين الحقيقة اجتمعوا وقدموا لينا روائع ما تتنسيش، شادية وبليغ حمدي. شادية وبليغ حمدي ورحلة لا تنتهي من الإبداعات لنواصلها من خلال موجات البرنامج العام 107.4 FM. البرنامج العام ونغمات بليغ حمدي قدمها لشادية لتظل محفورة في وجداننا. نستكمل هذه الإبداعات على موجة 107.4 FM. شادية وبليغ حمدي. وخلي غنوة في لساني. لك أغني لمين؟ ده أنا ماليش حبيب غيرك وفيابك أغني لمين؟ ده لو ما كنت أغني عشان خاطر حبك أغني لمين؟ ده أنا ماليش حبيب غيرك وفيابك أغني لمين؟ الاثنين ونص النهاردة في رحلة إبداع جمعت ما بين شادية وما بين نغمات المبدع، مبدع النغمات، جواهرجي النغمات زي ما بيقولوا بليغ حمدي. Oh, بقيه البرنامج العام رائع من الزمن الجميل كل يوم خميس من 2 ل 2:30. النهارده الحقيقه رحله الابداع جمعت ما بين صوت شاديه ونغمات بليغ حمدي على موجه البرنامج العام. نتمنى لكم كل الاستمتاع بالنغمات والصوت الجميل. الحب جديد عليا وحكايته مطوله، والدنيا قصاد عينيا في الحب مقفله. الحب جديد عليا وحكايته مطوله، والدنيا قصاد عينيا في الحب مقفله. ياللي حبيته قبلي وصدفتكم مشاكلي، ياللي حبيت وقبلي وصدفتكم مشاكلي. أروح لمين قولولي يحل المشكلة، يحل المشكلة. حبيبي قبل من يا ناس قولوا الحق. حبيبي يا ناس حكايته يفضها. قولوا له الناس قلوبهم مش زي بعضها. يا ناس قولوا الحبيبي يا ناس حكايته يفضها. قولوا له الناس قلوبهم مش زي بعضها. يا ناس قولوا الحبيبي يا ناس حكايته يفضها. قولوا له الناس قلوبهم مش زي بعضها. البرنامج العام، وما أجمل أن ننهي هذا اللقاء بهذه الرائعة الخالدة اللي ما فيش مناسبة إلا ونستمع إليها ونحن حاملون علمك يا مصر. الأمل. الحب الأول والأخير حبك يا بلدي. شكرا لكم مستمعينا وشكرا لوجودكم معنا. والخميس القادم إن شاء الله يتجدد اللقاء. كونوا معنا وعلى تصويت جديد على صفحتكم 107.4 FM. ترى من هو نجم الأسبوع القادم؟ أنتم تختارون هذا النجم. شكرا فريق العمل، شكرا نادر راشد مهندس الصوت، ومن قبله كانت معنا أمين هلال، شكرا مخرجة اللقاء نسرين نبيل، وأهلا بفريق عمل الفترة القادمة دكتور حسن مدني والزميلة تنسيم البدراوي. لكم مني كل الأمنيات وفي انتظاركم الأسبوع القادم. شيء